إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنني أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الإخوة الأكارم القائمين على مكتب الدعوة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بهذه المحافظة المباركة على كريم الدعوة وعلى حسن الوفادة والضيافة. ثم إنني أشكر لكم إخوتي وأخواتي حضوركم هذا اللقاء، والذي أسأل الله تعالى أن يكون لقاء خير وبركة، وأن ينفع به السامع والمتكلم، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، قد يكون موضوعي غريب نوعا ما، وقد يكون موجها بالدرجة الأولى إلى المرأة المسلمة أو الفتاة المسلمة على الوجه الأخص، لكنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يدرك أهل البيت هذه القضية. فهذه القضية يعنى بها الرجل ولي الأمر في بيته، ويعنى به كذلك الأخ في بيته، وتعنى بها الأم في بيتها كذلك، وتعنى بها الفتاة في بيتها، وتعنى أو يعنى به الأسرة التربوية التعليمية كذلك، وعموم الاجتماعات النسائية. إنها ظاهرة البويات، أو ما يسمى بالمصطلح الشرعي بالفتيات المسترجلات. إن هذه القضية وإن لم تصل إلى حد الظاهرة، لكن ألا يتوجب علينا أن ندق ناقوس الخطر للوقوف على أسباب هذه الظاهرة ومن ثم علاجها قبل استفحالها كغيرها من القضايا؟ لقد ضجت من وجود هذه الفئة المجتمعات النسائية والمجمعات التعليمية، وهي مع تلك المظاهر نجد أن تلك البوية، أعني بالمظاهر من خشيشان الصوت وقصة الشعر قصة الولد ونحو ذلك من مظاهر الاسترجال، نجد أن هذه البوية قد أمسكت بيد فتاة في منتهى الرقة والأنوثة، وربما احتضنتها وهي ما تسمى بعشيقتها. أيها الأحبة الكرام، إن هذه القضية قد تربت في أحضان قضية الإعجاب التي طالما نبهنا عنها وحذرنا منها، وإنني أخشى ما أخشاه أن تتحول أيضا هذه القضية إلى قضية ما يسمى بقضية الإيمو، والتي تؤدي إلى عبادة الشيطان عياذا بالله تعالى من دون الله سبحانه وتعالى. البويات هو المصطلح المعروف لهذه الفئة، وهو جمع لكلمة البوية، وهي عبارة عن تأنيث لكلمة بوي أي الولد باللغة الإنجليزية. هذا هو اللفظ الشبابي الذي أطلقته الفتيات بدلا من استخدام لفظ المسترجلة أو الجنس الرابع. نعم، انتشر هذا المصطلح بدلا من كلمة المسترجلات، وإنما عمدت بعض الفتيات إلى ذلك للتهوين من شأن هذه الظاهرة. ولذلك لا عجب أن تتسمى من كانت اسمها بدرية ببدر، أو صالحة بصالح ونحو ذلك، بل لقد تعدى الأمر إلى مجرد التشبه بالولد من قبل بعض المسترجلات إلى مسألة التطابق والتماثل. فهذه فتاة كما تذكر الأخبار دخلت إحدى الجامعات في الصباح الباكر وقد لبست ثوبا شبابيا وتلثمت بالشماغ، حتى إنها أثارت هلع الطالبات والمعلمات، حتى استطاعت مسؤولات الأمن بمساعدة من رجال الأمن بالقبض على هذا الشاب الذي انقض على حرم الجامعة. فإذا الأمر يتبين خلاف ذلك، وإذا هي إحدى منسوبات الجامعة، بل هي من طالبات هذه الجامعة. إن حضورها بهذا اللباس ينم عن الانحراف بالفطرة والتوجه. إن هذه القصة أيها الأحبة الكرام ليست بالقصة الوحيدة التي وردت لي، بل لقد كنت أرصد هذه الظاهرة منذ بدايتها، وكنت أقول في نفسي إنها ظواهر نشاز لا تستحق الحديث عنها، ولست أدعي أن هذه القضية هي السمة الغالبة لبناتنا وفتياتنا، ولكن شعرت أن هذه القضية في تزايد مستمر، وشعرت بذلك من خلال الوقوف على بعض الدراسات حول هذه الظاهرة، والتي تشتكي منها كثير من الدول، ومنها هذه البلاد المباركة، حتى إن إحدى الدول العربية أقامت ملتقا فصليا على مستوى مدارس الدولة برنامجا يعنى بعلاج هذه الظاهرة، وقد أسمت هذا البرنامج بعنوان عفوا إننا أنثى، وقد عمدوا إلى توزيع بعض المنشورات والأشرطة وكذلك إقامة بعض الندوات التي تعالج مثل هذه الظاهرة. أيها الأحبة الكرام، ولعل شكوى أيضا كثير من الأخوات مما دعاني إلى الحديث عن هذه الظاهرة، شكوى كثير من المعلمات والإداريات في الجامعات وفي الثانويات وكذلك في المرحلة المتوسطة، وهن يجأرن إلى الله سبحانه وتعالى ويشتكين إلى المسؤولين عن التعليم وإلى دعاة الإصلاح، يشتكين من نشوء هذه الظاهرة التي حقيقة يحق لنا أن نسلط الضوء عليها ولو على سبيل الاختصار، لأنني أعتقد أن مثل هذا اللقاء بدقائقه المعدودة أقصر من أن يحيط بعلاج أو بتناول هذه القضية تناولا شاملا. أيها الأحبة الكرام، لعلني أقف مع هذا الموضوع وقفات، أول هذه الوقفات بعنوان كبيرة. أيها المرأة المسلمة، أيها الولي، إن هذه القضية، قضية الاسترجال أو ما يسمى بالبويات، هي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، إنها من الكبائر التي لا يغفر لصاحبها إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إن فاعلة ذلك ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم. أيها الأخت المباركة، إن تغيير المسميات لا يعني تغيير الحقائق، فإن تسمية الربا فوائد يبقيه على أنه ربا، وإن تسمية الخمر مشروبا روحيا لا يسلبه حكم التحريم على أنه خمر وهو كبيرة من كبائر الذنوب. أيها الأحبة الكرام، لقد عمدت بعض الفتيات إلى تسمية هذا المصطلح وهذه القضية لفظ المسترجلات أو لفظ البويات، كل ذلك من أجل التهرب من إطلاق المصطلح الشرعي، لأن البنت أو الفتاة تعرف أن فاعلة ذلك ملعونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد في هذه القضية وفي شأن هذه القضية وعيدا آخر من ذلك ما رواه سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة أي المتشبهة بالرجال، والديوث، كما روى ذلك النسائي. ولذلك قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى: تشبه المرأة بالرجل بالزي والمشية ونحو ذلك من الكبائر، فهي مطرودة من رحمة رب العالمين، ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إليها يوم القيامة نظرة رحمة ولا تدخل الجنة. هناك شبهة وهي الوقفة الثانية، فإن بعض الفتيات إذا ما حدثت عن هذه القضية، إذا وقعت في قضية الاسترجال أو ما يسمى بالبويات، قالت: أنا لا أقصد ذلك، أنا لا أقصد ذلك. يجب أن نعلم أيها الإخوة والأخوات على أن من ضوابط التشبه على أن المتشبه يقع تحت دائرة التشبه بمجرد المحاكاة والمثل، وأما قضية القصد فإنها لا تشترط في قضية التشبه. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد باب ما جاء في التغريض في من عبد الله تعالى عند قبر الرجل الصالح، قال عند شرح المسألة الأولى من مسائل الباب، قال: لأن الحكم علق على مجرد صورته، فهذا العمل، أي هذا العمل كون يعبد الله تعالى عند قبر الرجل الصالح، يقول بأنه لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل، إلى أن قال رحمه الله تعالى. وانتبهوا أيها الإخوة والأخوات، حتى بعض الشباب الذي قد يتأنث أو يتشبه بالنساء في ملابسه، في قصته أو بلباسه أو بزيه أو بمشيته أو بحركته أو بلبس بعض الأساور والقلائد ونحو ذلك، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى، وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة. وعلم من جراء ذلك أيها الأحبة الكرام على أن من وقع في التشبه، سواء تشبه الرجل بالمرأة أو تشبه المرأة بالرجل، على أن القصد لا يشترط في ذلك، وأن مجرد المحاكاة والمماثلة توقع الإنسان تحت طائلة دخوله في كبيرة من كبائر الذنوب. أيها الأحبة الكرام، وقفت على قصص دامية حول هذا الجانب، وإنما أذكر هذه القصص أو بعض هذه القصص ليس للتزجية، وإنما من باب فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى: استكثروا من الحكايات والقصص فربما كان فيها الدرة اليتيمة. أيها الأحبة الكرام، القصة الأولى لفتاة كانت مسترجلة ولكن الله تعالى من عليها بالتوبة، وقد شاركت في إحدى المعارض التي أقيمت في مدينة الرياض في إحدى جامعات المملكة للتحذير من هذه القضية. وقد سألتها إحدى الأخوات عن موقف من المواقف من تلك الحياة الرجولية التي عاشتها، فقالت: في ليلة من الليالي اجتمعت مع بنات خالاتي فقمنا بمراهنتي على خروجي إلى السوبرماركت القريب من البيت على أنني ألبس ثياب أخي. قالت: فقمت بلبس ثوب أخي ثم تلثمت بالشماغ ولبست العقال ثم ذهبت إلى السوبرماركت بعدما تلثمت وقضيت حاجتي ثم كسبت رهان بنات خالتي. القصة الثانية لفتاة اسمها بدرية، وقد أسمت نفسها ببدر، وقد سمعت لها مقابلة صوتية. هذه المقابلة ذكرت هذه المرأة، وانظروا أيها الأحبة الكرام إلى مسألة انحراف الفطرة وأن الأمر لا يعدو إلا أن يكون تتبعا لخطوات الشيطان، ذكرت هذه الفتاة أنها تتمنى أن تنتقل إلى المجتمعات الغربية التي تبيح الزواج المثلي، وهذا من المظاهر أو من الآثار المترتبة على مثل هذه القضية. والعجيب أنهم خلال اللقاء اتصلوا على ما يسمى بعشيقتها، فذكرت أنها تتمنى لو كان المجتمع يتيح لها مثل هذه الأمنية أنها تخرج مع عشيقتها إلى إحدى البلدان التي تبيح مثل هذا الزواج. والغريب أيها الأحبة الكرام وشر البرية ما يضحك، ذكرت أنها تستطيع عن طريق التدخل الجراحي أن تنجب من هذه المرأة ومن هذه الفتاة، وقالت: بأنني أستطيع أن أقوم بمسؤولياتي كرجل، وأستطيع أن أمنح هذه الفتاة أو هذه العشيقة العاطفة عياذا بالله تعالى. إحدى الطالبات في إحدى المدارس الثانوية ذكرت لي حكاية أغرب من الخيال. تقول: كانت أدوار هذه القصة بين فتيات وقعنا في مستنقع الاسترجال. تقول: اتفقت إحدى البويات على الزواج من حبيبتها بعد قصة حب عنيفة. قالت: ومع الأسف، وهذا أيها الأحبة الكرام ما يؤسف له، أن بعض المؤسسات التربوية التعليمية تعاني من إهمال إداري، وقد يكون سعة المكان أحيانا وجود خبايا وزوايا قد يكون محضنا لنشوء مثل هذه الظواهر، والله تعالى مستعان. تقول: عقد عقد الزواج بحرم المدرسة الثانوية، وكان ذلك بمحضر شاهدتين وعاقدة من إحدى الفتيات البويات، والله تعالى المستعان. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن لكل ظاهرة ولكل قضية سبب، والله تعالى ربط الأشياء بمسبباتها. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه القضية ولا شك لها أسباب، وأعتقد كما قلت أيها الأحبة الكرام واعذروني على الاختصار لأن الموضوع أجد طويل، وقد بحثت ما يقرب من 8 أشهر أو 9 أشهر، وقد حاولت وتوصلت إلى بعض الأخوات ممن هن وقعن في مثل هذه الظاهرة، واستطعت أن أتحاور معهن لأكشف عن معاد مع الأسف الشديد قد غيبت عن المنهج القويم الصحيح، لأجد أن القاسم المشترك بين هذه القضية وغيرها من قضايا الفتيات لا شك أن إهمال الأسرة وعدم تربية الأسرة لفتياتنا وبناتنا. أول هذه الأسباب هو ضعف الإيمان، فضعف الإيمان لا شك أنه رأس كل بلية، ومن أعظم أسباب ضعف الإيمان غفلة الإنسان عن جوارحه. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى موصيا أعوانه وجنوده، يقول: إن في الإنسان 6 منافذ فقفوا على هذه المنافذ، فإنكم متى ما نفذتم منها إلى قلب الإنسان تركتموه إما أسير مضخا بجراحات وإما ميتا. ما هي هذه المنافذ؟ منفذ السمع بسماع الحرم، ومنفذ البصر برؤية الحرم، ومنفذ اليد بتناول الحرام، ومنفذ اللسان بالكلام بالحرام، ومنفذ الفم بإدخال المال الحرام، ومنفذ الرجل بالمشي إلى الحرام. وإذا نفذ الشيطان من خلال هذه المنافذ أفسد على الإنسان قلبه، فإذا فسد قلبه فسدت جوارحه. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: إن قوة المؤمن في قلبه، ثم قال: فإنك ترى الشيخ الكبير يصلي الساعات الطوال والشاب عياذا بالله تعالى لا يكاد يصلي الفريضة مع أنه قوي ونشيط وهو يتمنى ذلك، لكن نظرا لفساد قلبه. وسآتي إلى مرحلة العلاج، وأن هذه القضية أي نشوء أو من أسباب هذه القضية قضية النظر المحرم أو تأمل وجوه الفتيات حتى وإن كان من قبل فتاة أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، بعدما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولم يحدد الله عز وجل شيئا عما يغض عنه البصر، مما يدل على أن كل ما يثير حفيظة الإنسان وشهوته ويثير غرائزه أنه ممنوع أن ينظر إليه. السبب الثاني، ولا شك هذا مهم جدا، وجود مشكلة في النمو النفسي الجنسي للفتيات مما يؤدي إلى اضطراب الهوية أو الذاتية الجنسية لديها، وهو اضطراب نفسي بالدرجة الأولى، يجعل البنت، يعني من أهم عوامل هذا الاضطراب أنه يجعل البنت رافضة لجنسها البيولوجي، فتتصرف كالأولاد، تميل عاطفيا إلى بنات جنسها وتخفي معالم أنوثتها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في المظاهر، تبدأ في الظهور مع البلوغ، بل إن بعضهن قد تلجأ إلى تناول هرمونات الذكورة لاكتساب مظاهرها من ظهور الشعر في الوجه والجسم واضطراب دورة الطمث حتى تتوقف نهائيا. كذلك أيضا من أسباب هذه الظاهرة حالة من التمرد والرفض من قبل بعض الفتيات تجاه المجتمع الذي يتعامل مع المرأة أو مع الفتاة بصورة مغايرة لما جاءه به الشرع. ونحن أيها الأحبة الكرام يصدق علينا قول ذلك الشاب الذي جلس عند عمر رضي الله تعالى عنه، فقرأ شاب آخر يقول قرأ قول الحق سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال اللهم إنا قلوبنا عليها أقفاله وإنك تملك مفاتيحها اللهم فافتح قلوبنا للقرآن. ولذلك من روائع الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله تعالى قال فإنك ترى 50,000 في الحرم قد أمسكوا بكتاب الله تعالى يترونه، لكنك لا تكاد تجد 50 منهم يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا في قول الحق سبحانه وتعالى في آية عظيمة ما يعالج مثل هذا السبب، في قوله سبحانه وتعالى في معرض الامتنان بنعمة الأولاد قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فنجد أن الله سبحانه وتعالى قدم نعمة الامتنان بالبنت على نعمة الامتنان بالولد، كل ذلك دليل على عناية الشارع وعلى احتفاء الشارع بهذه البنية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة، قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى الراجح أن ذلك في صلاة الفريضة بل في صلاة العصر على وجه التحديد، قال كل ذلك ومن أجل أن يعطي الصحابة درسا عمليا على أن للبنت منزلة ومكانة في الإسلام حتى لا نتعامل معها تعامل الجاهلية، وإذا بشر أحد من أنثى ظل وجهه مسدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إن رفض الفتاة لجنسها لأن المجتمع يتعامل معها تعاملا على أنها كائن آخر ليس لها حقوق شرعية، ليس ذلك حبا في الرجل وإنما من أجل أن تحصل هذه المكاسب التي يمنحها المجتمع للشاب، لأنها تعتقد أن المجتمع إنما منح هذا الشاب هذه الحقوق لأنه ذكر لأنه ولد، وبالتالي تحاول المحاكاة من أجل أن تحصل على هذه الحقوق. من الأسباب أيضا، اعذروني أيها الأحبة الكرام على هذا السبب، التحرش الجنسي الذي قد يحصل للفتاة من قبل محيطنا بها في الوقت الذي كانت تتوقع فيه بعض الفتيات، وهذا أعتقد أنه موضوع آخر يحتاج حقيقة إلى أن نتحدث عنه في محاضرات في أسبابه في مظاهره في آثاره في علاجه، ومع الأسف ولا أقول أنها بدأت في الانتشار لكنها بدأت توجد في مجتمعنا في الوقت الذي كانت تتصور أن أقرب الناس إليها أو قد يكون بمحارمها هو الذي يحميها بعد الله سبحانه وتعالى، نجد أنه مع الأسف الشديد قد يعمد إلى التحرش بها، فنجد أن هذه الفتاة يعني تنزع إلى اكتساب صفات الرجولة ليس حبا في جنس الرجل، لأنني في قضية رفض الزواج وقد تحدثت عن ذلك في شريط من يفك أسري، أي من ناحية عذر البنات وامتناع البنات عن الزواج، فوجدت أن التحرش له دور أو يأتي على رأس هذه الأسباب من أسباب رفض البنات أو بعض الفتيات للزواج في غالب الأحيان. إذن هي تكتسب أو محاولة اكتساب صفات الرجولة من أجل أن تستطيع أن تدافع عن نفسها من قبل المحيطين بها. من الأسباب كذلك التعامل في المنزل مع البنت على أنها ولد، وهذا قد يحصل من بعض الآباء وبعض الأمهات من حسن نية أحيانا، فيدللون هذه البنية على أنها ابتداء من مناداتها باسم فلان مثلا، قد ينادونها باسم محمد أو عبد الله أو بدر أو غير ذلك، فتنشأ البنت على هذه المحبة وعلى هذا الاسم على هذا الاسم المكتسب، ثم تعتقد أن الحقوق التي تنالها من التدليل من تلبية المطالب ونحو ذلك إنما هو مرتبط ارتباط وثيق بهذا الاسم، وبالتالي نجد أنها تكتسب صفات الرجولة. لذا ينبغي على الآباء والأمهات أن يتنبهوا لمثل هذه القضية. من الأسباب كذلك، وهذا قد لا يكون للوالدين دخل في ذلك أو دور في ذلك، هو وجود الفتاة الوحيدة في أوساط الذكور في غالب الأحيان. فهذه القضية قد تنشأ عند بعض الفتيات إذا كانت وحيدة بين إخوانها، قد يكون لها 6 أخوان 7 أخوان تكون هي الوحيدة، مما يؤدي ذلك إلى كثرة الاحتكاك بهم، ممارسة ألعابهم، خاصة إذا كانوا إخوان لها قريب يعني قريبين في السن. كذلك قضية لبس الملابس، وخاصة الملابس اللي في البيت يعني عبارة عن بدلات رياضية ونحو ذلك أو بدلات رياضية، مما يؤدي إلى أنها يعني تكتسب صفات الرجولة شيئا فشيئا. ولذلك أنا أقول لعلاج هذه المشكلة، أنا أحبذ حقيقة إذا رأت الأمة ورأى الأب بوادر من البنية على أنها بدأت تكتسب صفات الرجولة نتيجة لكثرة احتكاكها بإخوتها، إلى أنها تنقلها عند أختها التي يوجد عندها بعض البنيات من أجل أن تكتسب صفات أو معالم الأنوثة حتى لا تبتعد كثيرا. من الأسباب كذلك التقليد الأعمى من قبل بعض الفتيات للمظاهر الغربية، وهذا تستخدمه بعض الفتيات كنوع من إثبات الذات كإحدى سمات مرحلة المراهقة، فيتصاعد أو نجد أنه ينشأ عند الفتيات في تقليد الصديقات وحب المخالفة للمألوف مهما كان، وإنما يأتي ذلك في مرحلة عابرة في سن المراهقة سرعان ما يختفي إن شاء الله تعالى، لكنه يحتاج إلى الاحتواء القائم على الحوار والتفاهم كأي أزمة يمر بها من يمر بمرحلة المراهقة. السبب السابع أن المسترجلة تحاول من خلال هذا العبث إلى لفت الأنظار إليها في غالب الأحيان لكونها تعاني من مشاكل نفسية. يضاف إلى ذلك إذا لاحظت هذه الفتاة حالة الانبهار أو حالة الضعف الذي ينتاب الطالبات في المدرسة، لأنه بعض الفتيات إذا استرجلت نجد أن بعض الفتيات أو الفتيات في المدرسة طبيعتهن أنهن ينفرن من هذا الجنس، فلا أحد يحتك بها ولا أحد يتحرش بها ولا أيضا أحد يرد لها مطلب، فنجد أنها تثبت نفسها أو تحاول أن ترسخ هذه القضية عندها من أجل أن تثبت نفسها، ثم تدخل هذا العالم وتستمره وتستمر فيه. من الأسباب كذلك غياب دور الرقابة عند بعض الأسر تجاه الأولاد، تكاد تكون معدومة في الوقت الذي لا تتوافر لدى الأسرة أي معلومات يمكن من خلالها مجابهة مثل هذه الظواهر، والله تعالى المستعان. وهذا يا أخوان ترى يسبب عندنا مشكلة وأزمة كبيرة جدا. أنا دائما أقول مع الأسف الشديد أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ سيارة لا بد أن يستخرج رخصة قيادة من أجل أن يستطيع قيادة هذه المركبة، من أجل أن لا يحتك برصيف أو إشارة ونحو ذلك. لكننا مع الأسف نجد أننا ندخل حياتنا الزوجية وما قرأنا كتابا تربويا في كيفية التعامل مع الأولاد، وإنما جل تربيتنا هي انطلاق أو امتداد لتربية آبائنا لنا على حد قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه التربية أو استشعار التربية هي عبارة عن قيم. إذا لم تستشعر قيمة التربية فإنك لن تستطيع أن تقرأ كتابا في التربية، ولن تستطيع على إثر ذلك أن تربي، لأنك لا تستشعر أهمية ذلك. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن عندهم قبل الإسلام قيمة للجنة ولا للفردوس الأعلى من الجنة ولا مغفرة الذنوب ولا مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، لأن هذه الأشياء كانت لا تشكل عندهم قيم. لكن لما أسلموا واستشعروا أهمية هذه الأمور أصبحت هذه الأشياء عندهم قيم، وبالتالي نجد أنهم عمدوا إلى سؤال ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، بل حرصوا على أن يكتسبوا مثل هذه الأشياء. من الأسباب كذلك الإعلام السيء بمختلف قنواته، مختلف وسائله، سواء كان ذلك الإعلام المقروء من خلال الروايات الهابطة والتي أصبحت مع الأسف الشديد يعني تتناولها كثير من الفتيات يعني تناولا غير سليم أبدا، سواء كان ذلك من خلال مواقع الإنترنت، وأنا خصصت حقيقة أن الإنترنت من الأسباب، لأنه يوجد هناك منتديات مع الأسف الشديد تجمع أو تحتوي هذه الفئة المسترجلة، والله تعالى المستعان. مثل ذلك أيضا بعض القنوات الفضائية التي ربما لا تبارك مثل هذه القضية بطريق مباشر، لكنها ولا شك هي من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى نشوء مثل هذه الظاهرة من ناحية ماذا؟ من ناحية أو من جهة، لأن ربما بعض الإخوان يقول نحن نتابع القنوات الفضائية ولم نجد أن القنوات تبارك مثل هذه الأشياء. لا، هي تباركها بطريق آخر. حينما تقول أو تربي الفتى أو الفتيات أو الفتاة على أن ما يفعله الإنسان هو حرية شخصية وأنه لا دخل لأي إنسان كائنا من كان في هذه القضية، وقضية ماذا ألبس هذه حرية شخصية، كيف أتعامل، كيف أتحرك، كيف أضحك، ماذا ألبس، هذه كلها حرية شخصية. ولا شك أن الإعلام المرئي بالدرجة الأولى يتحمل وزر مثل هذه القضية وهذه النظرية التي أصبح يربي عليها أبنائنا وبناتنا. كذلك أيضا من الأسباب حماية الفتاة نفسها من أي أذى يطولها، وهذا أنا حقيقة يا إخوان أنا أذكر مثال مع أني أتحرج لي على ذكر مثل هذا المثال، لأنه بعض الناس قد يحور أننا يعني نقدح في زوجات الآباء، ومعاذ الله فمن زوجات الآباء من هي خير من الأم الأصلية. بعض الفتيات أحيانا قد تتوفى والدتها ثم تعيش عند زوجة والدها، نجد أن زوجة الوالدة أحيانا قد تمارس أما يعني مع هذه الفتاة أدوارا مشيدة، فقد تضغط عليها أحيانا أو تحملها ما لا تطيق، أو توقع البعداء والبغضاء بينها وبين والدها باختلاق بعض القصص وبعض المواقف حتى يقوم الأب بالقسوة على هذه الفتاة. فنجد أن بعض الفتاة قد تعمد إلى الاسترجال، لماذا؟ حتى تستطيع الدفاع، حتى تستطيع الدفاع عن نفسها. من ذلك أيضا اعتقاد بعض الفتيات من الأسباب أن البعد عن الدين والخروج عن المألوف وعدم التمسك بالثوابت المنصوص عليها في الكتاب والسنة أن هذا نوع من التقدم والتطور والحضارة. من الأسباب كذلك أن بعض الفتيات قد تتحمل مسؤولية منذ الصغر، وهذا في الغالب إنما ينشأ، وانتبهوا أيها الأحبة الكرام، لأن الاسترجال هو على قسمين، قسم مظهر وفكر، وقسم مظهر فقط لكنه لا يصاحب فكرة. فبعض الفتيات حتى بعض الأمهات الآن ممن تخلى الأب عن المسؤولية نجد مع الأسف وإن لم تقصد ذلك نجد أنها أم كبيرة، لكن نجد أنها اكتسبت صفات أو معالم من معالم الرجولة، لأنها هي التي تتصل على السوبر ماركت لتأمين الأغراض، وهي التي تتصل على السباك من أجل إصلاح عطل في البيت، هي التي تتصل على الكهرباء من أجل إصلاح عطال بيتها، هي التي تحجز الخطوط، هي التي تسأل عن مستوى أبنائها وبناتها في المدارس، أي أنها تتولى دور الرجل، فتجد نفسها بعد ذلك أنها قد اكتسبت صفة من صفات الرجولة. وبالتالي نجد أيها الأحبة الكرام جرأة بعض النساء أحيانا في حديثها مع الرجال، خلافا لابنة شعيب التي بلغت من الأدب أن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى فانظر إلى أدبها حتى لا توقع في قلب الرجل ميلا إليها، ما قالت إني أدعوك وإنما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من الأسباب كذلك وأنا مضطر أختصر انعدام ثقة الفتاة المسترجلة بنفسها وعدم ثقتها واعتزازها بثقافتها وهويتها، ولا شك أن هذا مرض من الأمراض الاجتماعية والثقافية. من ذلك أيضا الحرمان العاطفي. أيها الأحبة الكرام أنا دائما ما أتحدث عن هذه القضية، مشكلتنا أيها الأحبة الكرام أننا حينما نعالج أي ظاهرة من الظواهر قد نذكر أسبابا أحيانا مكررة، يصدق علينا قول علماء التربية لما قيل لأحد كم خدمته قال 30 سنة، قيل بل هي سنة واحدة مكررة 30 مرة. نجد أيها الأحبة الكرام أن قضية المعاكسات، قضية الإعجاب، قضية الاسترجال وغيرها من القضايا نجد أننا ندندن حول أسباب أنا لا أشك لحظة واحدة أنها من الأسباب بل هي على رأس الأسباب، لكننا قد نغفل أسبابا جوهرية قد تؤدي إلى نشوء مثل هذه الظواهر. وأعتقد أيها الأحبة الكرام أن الحرمان العاطفي يأتي على رأس أسباب انحراف الفتيان والفتيات، وأنا أتحمل هذه مسؤولية هذا الكلام. أيها الأحبة الكرام لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلى الحب المنضبط بل كان يدعو إلى نشر ثقافة المحبة. ألم يأته النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه ذلك الرجل وقال يا رسول الله إني أحب فلانا، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرته؟ قال لا، قال اذهب فأخبره أنك تحبه في الله. هذا كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى نشر ثقافة الحب، ولذلك كانت منزلة حب في الله تعالى منزلة سامية وعالية. أرأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وقال عليه الصلاة والسلام المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطه النبيون والشهداء، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ولهذا يقول العلماء التربية أن الانتظام الدورة الدموية عند المرأة وإطمئنانها في بيتها استقرار حياتها الأسرية تلازم لا يمكن أن يفك عن ذلك أبدا. ولذلك دائما لا يأتيني امرأة عندها اضطراب في الدورة الدموية إلا وفي الغالب أجد أن للمشاكل الأسرية دور في ذلك. ولهذا يستحب علماء التربية أن يربط الرجل على كتف زوجته أو على رأسها أو يمسح على رأسها في اليوم الواحد ما يقرب من 30 أو 35 إلى 40 مرة. قالوا لأن ذلك يؤدي إلى مسألة تناغم أو تناسق الدورة الدموية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يا أحبة الكرام كان يراعي هذا الجانب. انظر يا أخي الكريم أختي الكريمة حتى نتنبه معاشر الآباء والأمهات إلى خطورة هذه القضية، وأنها يعني هذا السبب قد يكون قاسم مشترك في انحراف البنت بالإعجاب، وقوعها في الإعجاب، انحراف البنت بالمعاكسات، انحراف البنت أيضا في قضية الاسترجال. ولهذا أيها الأحبة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول هذا المثال والله يا أخوان يستحق أن يدرس في أرقى الجامعات في فن التعامل. لما دخلت عليه ابنة فاطمة رضي الله تعالى عنها ألم يقم النبي عليه الصلاة والسلام إليها؟ بل قام إليها. نحن تعودنا أن الأبناء يقومون إلينا وحق لهم ذلك، وأنا أدعو إلى ذلك. فإن أبو الدرداء عند قوله تعالى قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، قال ما تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. أيها الأحبة الكرام قام إليها عليه الصلاة والسلام ثم استقبلها ثم قبلها مع رأسها ثم أجلسها في مكانه. هذا يا أخوان الاحتواء العاطفي. مشكلة أيها الأحبة الكرام وهذه تراها يعني من أكبر المشاكل وهي اللي أزمت هذه القضية، أنه نحتفي بالبنت حتى إذا بلغ 7 سنوات أو 8 سنوات يعني دخلت المدرسة تخلينا عنها تماما، وبالتالي تذهب الفتاة عمن يلبي لها مثل هذه العاطفة. بل كلما تقدم في الفتاة السن نجد أنها تحتاج إلى مثل ذلك. فعلى الآباء والأمهات أن يقوموا بذلك من خلال منطلقات شرعية وبحسب ضوابط شرعية. من ذلك أيضا شعور الفتاة أي من الأسباب بالسيطرة على من حولها. وقضية أخوان منح العاطفة هذا يحتاج إلى لقاء في قضية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، كيف كان يسابق عائشة، وكيف كان عليه الصلاة والسلام إذا تعرقت إحدى نساء عرقه العظم الذي عليه شيء من اللحم أخذه فوضع فوه في موضع فيها إلى آخره. هذا يحتاج يا أخوان، لكنه أنا إنما ذكرت ذلك على سبيل الإشارة. من الأسباب شعور الفتاة بالسيطرة على من حولها حينما تكون فتاة مسترجلة أو بوية، فبسبب السيطرة أو فتحب السيطرة أو ترى أنها استطاعت أن تسيطر على بنات جنسها لأنها مسترجلة. من الأسباب كذلك صديقات السوء، فمما لا شك فيه أن للصحبة تأثير كبير في شخصية من يصاحب، ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا من الأسباب كثير ما تكون الفكرة والخيالات لدى الفتاة، ولكن نجد أن هناك يعني بعض الفتيات أحيانا قد تمارس الغنج والدلال بقصد إثارة بقية الفتيات، وهذا له مساوئ كبيرة جدا. أن حينما تمارس ذلك أي الغنج والدلال بقصد إثارة باقي الفتيات اللواتي أو اللاتي يعلمن من نظرات عيونهن بأفكارهن، حينها تبدأ الفتاة بالانخراط، وبالتالي تبدأ المظاهر وتتعمق الفتاة ثم تتحول إلى بوية. من الأسباب كذلك النت، وهذا سبق أنني نبهت عليه وإنما أفردت بذلك كما قلت، لأن هناك مواقع هناك منتديات تجمع مثل هذه الفئة. هناك أيها الأحبة الكرام من الوقفات هناك بعض المظاهر، ربما أن بعض الإخوة يقول أنك ذكرت الأسباب، لكن ما هي المظاهر التي أستطيع، أو تقول حتى بعض الأخوات التي أستطيع من خلالها أن أعرف أن ابنتي وقعت في مثل هذا الأمر أو أن الطالبة يعني وقعت في مثل هذه القضية الشائكة. أقول هناك بعض المظاهر وهي كثيرة جدا، لكن لعلني أذكر منها على سبيل الاختصار. أولا تخشين الصوت، تخشين الصوت، وربما أدى ذلك إلى تناول الهرمونات الذكورية حتى يخشوشن صوتها. من ذلك لبس الملابس الشبابية، ومن أبرز صور ذلك تفصيل البويات لعباءات خاصة بهن وهي ضيقة مع كونها مفتوحة من الأمام، فهي تشبه عباءة الرجل تماما، وكذا الساعات الشبابية وكذا الأحذية. وقد رأيت في أحد المحلات أيها الأحبة الكرام في إحدى المحلات النسائية أحذية عزكم الله، فقلت للبائع تبيعون أحذية رجال ولنساء؟ قال لا، هذا حذاء نسائي. ومما يجب أن يعلم أيها الأحبة الكرام، وهذا ما نص عليه العلم، على أنه قضية التشبه في اللباس حتى وإن كان الإنسان هازلا، فبناء عليه ما يفعله بعض الإخوة أحيانا من ارتداء بعض الملابس حتى وإن كان ذلك على سبيل التمثيل في المسارح أو غيرها أو حتى يخرج على أهله ليضحكهم، فإنه داخل تحت هذا الوعيد. ومثل ذلك ما تفعله بعض الفتيات حينما تفاجئ أهلها فتدخل عليهم بملابس أحد إخوانها، فإنها داخلة تحت ذلك، وهذا كله حماية وحياطة من الشارية حتى لا ننزلق في مهاوي الردى. من ذلك أيضا حلق الشارب، وهذا الغريب حينما ناقشت بعض الفتيات قالت هذه موضة قديمة، لما كانت الفتاة تسترجل وتتشبه بالشاب العربي، أما الموضة الجديدة الآن فيه الاسترجال والتشبه بالشاب الغربي، وبالتالي فإن الشاب الغربي في الغالب يحلق شاربه، وعلى إثر ذلك تعمد الفتاة على ألا تستثير الشارب بحلقه حتى لا ينمو هذا الشارب. من المظاهر أيضا، وهذا قد يلحظ أحيانا في اجتماعات بعض النساء، هي تشبه أو تحاول البوية أن تحاكي الشاب في المشية والحركات، فتمشي في الطرقات والأسواق مشية الرجل بقوة وجلد، وتتمثل حركات الرجل التي تظهر الصلابة والخشونة، بل وصل الحال ببعضهن إلى المشاركة في أندية الكاراتيه ورفع الأثقال وألعاب القوى، مع ما يستتبع ذلك من مضار صحية. ولهذا ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، وأنا هذا أهدي لبعض الآباء، مع الأسف أنه أحيانا نرى أنه يعني في بعض الكورنيشات أو في أماكن التطعيس وغيرها نرى أنه فتاة حين بلغت 20 تركب دبابا ونحو ذلك. وقد ذكر الفقهاء أن المباعدة بين الخطأ أو القفز الشديد أحيانا أو ممارسة مثل هذه الرياضات قد تفقد البنت بكارتها، والله تعالى المستعان. من ذلك أيضا التسمية بأسماء الأولاد، فنجد أنهن في أوساط المجتمعات النسائية يتسمين بأسماء الأولاد، بل إنني ناقشت واتصلت على إحداهن فقلت يا أختي الكريمة، قالت رجاء، تقول لي بالحرف الواحد رجاء لا تقول يا أختي الكريمة ولا ترى بسكر السماعة. قلت ليش يا أختي؟ قالت نادني أنا اسمي صالح. قلت أسأل الله تعالى أن يصلحك، أسأل الله تعالى أن يصلحك. ورفضت أنني أناديها بلقب بنت. حقيقة يا أخوان، البنت يعني في داخلها نفسيا هي تعتقد أنه أنثى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج عن طبيعتها وعن أنوثتها، لكنها مع ذلك تكابر، ولذلك نجد أنه ينتشر بينهن التسمي بأسماء الأولاد. أيضا من المظاهر محاولة إبراز الفتاة عضلاتها، وذلك من خلال التمارين الرياضية. من المظاهر أيضا إخفاء معالم الصدر، وهذا مع الأسف الشديد قد تعمد إليه بعض الفتيات مع ما له من الخطورة الطبية، وذلك عن طريق تناول بعض الهرمونات، ومع الأسف أن بعض مراكز التجميل أحيانا تحت مسمى تصغير منطقة الصدر قد يعمدنا إلى ذلك، مع أن البوية هي لا تريد تصغير الصدر بقدر ما يعني تقصد من ذلك إخفاء معالم الأنوثة تحقيقا لهذا الجانب عندها. كذلك أيضا شرب البويات للسجائر، وقد يكون هناك تلازم شديد بين شرب البنت للسجائر وبين قضية البويات، لأن الفتاة من خلال استرجالها إنما تريد أن تثبت ما هو خارج المألوف عند المجتمع. ولذلك أذكر أنني يعني تحاورت مع إحداهن فقالت أنتم يا أخي المطاع والدعاة ليش ما تسمحوا لنا بقيادة المرأة للسيارة؟ قلت والله أنا مو بأنا اللي أسمح لك أو الناس، الذي يسمح لك أو يمنعك من ذلك هو الشرع، أنا مبلغ وناقل عن الشرع. لكن قلت يا أختي الكريمة، طيب لو قدت السيارة وتعرض إليك الشاب؟ قالت والله ما يستطيع ياكل ما يعيش. يعني لاحظوا يا أخوان، قلت ليش؟ قالت أنا أصلي مشاركة في إحدى النوادي الرياضية، وأنا الآن لدي عضلات أستطيع أن أرد يعني اعتداء أي شاب حتى ولو كان قوي النشيط. من ذلك أيضا من المظاهر الميل الشديد للهوايات الشبابية، وهذا قد يكون من أخف المظاهر، لكن يمكن الاستدلال عن طريق في بعض الحالات على وقوع صاحبتي في ظاهرة البويات، وما حالات التشجيع الكرة الآن والغماس بعض الفتيات في هذا الجانب إلا نوع من ذلك. كذلك أيضا الاهتمام بقضية السيارات وعالم التفحيط وعالم التطعيس وغير ذلك، كل ذلك مؤشر وعلامة ومظهر من مظاهر الاسترجال. من ذلك أيضا ترك الزينة الخاصة بالنساء كالحناء والكحل وغيره، فتصبح كالرجل في شكلها وهيئتها. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد امرأة أم يد رجل؟ قالت بل امرأة، فقال لو كنت امرأة لغيرت أظافرك، يعني بالحنة كما روى ذلك أبو داود. من المظاهر أيضا قلة الحياء، فالمرأة المسترجلة قد نزعت الحياء من شخصيتها ومن أخلاقها، أو نزع الحياء من شخصيتها ومن أخلاقها، وبذلك أصبحت كالشجرة بلا لحاء، مصيرها إلى العطب أو الموت السريع. أثار هذه الظاهرة أيها الأحبة الكرام هي كقضية اجتماعية وكمؤشر خطير. لا شك أن لهذه القضية الطارئة على المجتمع، بل هي لا أقول الطارئة لأنها امتداد. والله أيها الأحبة الكرام من تأمل في قراءة الشريعة وسبر أغوار الشريعة لا يجد منهج من المناهج ولا قضية من القضايا إلا ولها أصل في الجاهلية حتى قبل الإسلام. ولذلك ذكر ابن كثير عليه رحمة الله تعالى أن في قوم لوط قد استغنى الرجال بالرجال واستغنت النساء بالنساء ما يسمى عن طريق الشذوذ. وحنا يعتقد كثير من الناس أن هذه القضية أنها قضية حادثة، وهي قضية لا أزلية وقضية كبيرة وقضية يعني قديمة جدا، لكن قد تكون أسبابها وسائلها تطورت بحسب تطور الزمن. ولذلك هذه لا شك هذه القضية لها أثر. من أول آثارها السحاق بين الفتيات، بل إن هذا الأثر من أكبر العوامل المساعدة على انتشار هذه الظاهرة، وهو إتيان المرأة، وهذا الفعل يقوم على علاقة شاذة بين أنثى وأنثى، وهو لا يقل فظاعة عن إتيان الرجل للرجل، فكرامة المرأة تذهب وقيمتها تنحط، لأن المرأة تتجه حينئذ إلى سلوك غير طبيعي. وسيتضح لنا إن شاء الله تعالى من خلال الآثار، يعني من خلال بعض الآثار المترتبة على هذا الفعل، أن لذلك خطورة طبية. يعني مع الأسف أن بعض الفتيات تعتقد أن إقامة علاقة مع فتاة تسمى بويا أن ذلك غير مضر طبيا، بينما الأطباء يذكرون أو يذهبون إلى أنه أشد ضررا من ناحية نشوء بعض الأمراض المهبلية ونحو ذلك من خلال إقامة هذه العلاقة الشاذة. من الآثار كذلك تدبير حياة المسترجلة الزوجية إذا كانت متزوجة، وكذلك تدبير حياته إذا كانت غير متزوجة. لأنه أيها الأحبة الكرام نجد أن البنت إذا ارتبطت بفتاة أخرى مسترجلة، نجد أن الفتاة المسترجلة تستغني ببنات جنسها، فلا ترى لها أو عندها أي ميل للزواج. وقد ناقشت إحداهن فقالت والله شوف يا أخي الكريم، تقول لي بصريح العبارة والله إنني أتحدث معك كما أنني أتحدث مع أنثى، لا أجد ميلا للرجال أبدا، ولا أتصور أنني في يوم من الأيام سأتزوج. أما بالنسبة للبنت فإذا وقعت البنت يعني عشيقة هذه المسترجلة، فإذا وقعت في مثل هذا المستنقع فإنها وإن تزوجت ستتدمر حياتها الزوجية، لأنها لا تجد ميلا إلى الرجل، وإنما تجد ميلها إلى فتاة مثلها. وبهذا يفسر على أن بعض الفتيات تقع في مثل هذا المستنقع ثم تتزوج ثم تفشر في حياتها. ولعل بعض الإخوة أحيانا يشتكي من طول المكالمات، أحيانا طولا أقول طولا زائدا بينها وبين صديقتها، فقد يكون هذا مؤشر وعامل من العوامل، الله تعالى المستعان. من الآثار كذلك العلاقة الوثيقة بين البوية وتدخين السجائر والشيشة، وهذه قد تكون الآثار هي قريبة من المظاهر، ولذلك أمر عليها مرور الكرام. من ذلك أيضا انتشار الجرائم الشرعية كالزواج المثلي، وهذا ولله الحمد وإن كان لا يتم عندنا بصورة علنية، لكن اسألوا دهاليز الكليات والمجتمعات والأماكن المنعزلة في الحدائق والمتنزهات وأماكن تجمعات النساء يخبرنكم عن شيء من ذلك. من ذلك أيضا فشل الفتاة المسترجلة في شؤون حياتها، لأنها إذا حاولت أن تنتقل من جنسها وتخرج عن طبيعتها هي قطعا لن تلتحق بعالم الرجال حتى وإن اتخذت مظهرا شبابيا أو رجاليا. وبالتالي نجد كما يقول مثل أنها ضيعت مشيتها ومشيت الدجاجة، يعني لا هي التي التحقت بعالم الرجال ولا هي التي بقيت على أنوثتها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى فشلها في جميع أمور حياتها، لأنها تصبح غير منضبطة النفسية. من ذلك أيضا فقدان الفتاة المسترجلة وهي التي تسمى بالبوية الحياء، والحياء لا شك أنه من أعز الصفات التي يكتسبها المسلم. ولهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في مقدمة صحيح مسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. من أثر هذه الظاهرة كثرة تجمعات الفتيات في الاستراحات وتنظيم حفلات ما يسمى بالدي جي، وهذه مع الأسف تقوم بعض المحلات بتهيئة بعض الأماكن بمستلزمات هذه الحفلة الصاخبة. حينها تعرف الفتاة أنها في مجتمع ولله الحمد لا يسمح باختلاط الرجال والنساء، ثم تقوم بعض الفتيات بالاسترجال ليحققنا مثل هذا يعني التوازن، وبالتالي لا تكاد تجتمع أو تجد حفلا مختلطا نسائيا يصاحبه رقص وغنى ونحو ذلك إلا ويوجد للبويات أو للبويات وجود كبير في مثل هذه الأماكن. من الآثار كذلك ارتفاع نسبة الأنا عند المسترجلة، فيتحاول اصطياد الفتاة التي أعجبت بها مهما كلفها ذلك من ثمن. ولذلك أحبتي الكرام، تشتكي بعض الفتيات عن ملاحقة بعض المسترجلات لها، ورد إلي كثير من القصص. ولهذا أيها الأحبة الكرام، نحتاج حقيقة إلى فتح باب الحوار بيننا وبين أبنائنا وبناتنا، حتى لا يعمد الأبناء والبنات حال وقوعهم في قضية إلى أمور قد يعمدون إلى خبرتهم التي قد تكون ناقصة، وهي ناقصة بكل حال من الأحوال، وقد يعمدون إلى بعض الدهاليز القاتمة كمواقع الإنترنت ونحو ذلك، وقد يقع الفتى والفتاة بمن اصطاده أو يستغل ظرفه أو يستغل قضيته من أجل أن يوجهه توجيها غير سليم. ولعلي أضرب مثال أيها الأحبة الكرام على انعدام من الحوار بيننا وبين أبنائنا وبناتنا، وأن ذلك يفضي إلى تصرفات خاطئة أكبر من القضية التي وقع فيها الابن والبنت. لو مثلا الآن الأم توعدت ابنها الصغير أنه إذا توسخ الثوب ستوقع به عقوبة شديدة، نجد أن الابن إذا توسخ أو اتسخ ثوبه يعمد إلى علاج القضية أو هذه المشكلة بمشكلة أكبر منها، وهو أنه يخلع هذا الثوب ثم يلقيه في الزبالة، ثم يأتي إلى أمه ويدعي أن الثوب أو أنه فقد ثوبه، بينما هو يريد يعالج هذه القضية. ولذلك أيها الأحبة الكرام، نحتاج إلى فتح الحوار بين أبنائنا وبناتنا، حتى إذا وقعت البنت بمثل هذه المشاكل وإذا بها تجد صدرا رحبا يستطيع من خلال خبرته من خلال تجربته أن يعالج هذه القضية. من أكبر وأعظم وأشد يعني لا أستطيع أن أسمي من الاصطلاحات التي تؤدي إلى التنفير من هذه الظاهرة، من أعظم آثار ذلك أن بعض البويات قد تكون جسرا بين بعض الفتيات وبين بعض الشباب، لأن هذه البوية أصلا هي تنتمي إلى عالم الشباب، فبحكم أنها تحتك بالبنات فهي تكون جسر بينها وبين الشباب. وهذا يفسر بالتالي على أنه بعض البويات قد تعمد إلى توريط بعض الفتيات بعلاقات مع الشباب، وهذه قضية خطيرة جدا يا أخوان، بحكم أنه بعض الآباء وبعض الأمهات وحق لهم ذلك يأتمنون إذا كانت البنت تتحدث مع فتاة، لكن من هي، ما هي أخلاقها، ما هي تدينها، توجهها، هذا لا يسأل عنه كثير من الآباء والأمهات مع الأسف، بحجة أنها تتحدث مع فتاة، مع أنه قد تكون القضية أخطر بكثير أحيانا من حديثها مع الشاب، ولا أبالغ إذا قلت ذلك. وبالتالي يجب أن نتنبه لمثل هذه القضية. من الأثار كذلك أن البوية يصبح لديها رفض لكل القيم والأخلاق، وهذه مشكلة خطيرة جدا. ولعل يا أخوان يعني تلاحظون في مواقع الإنترنت بين فينة أخرى في بعض الصحف الإلكترونية كل يوم نقرأ خبر القبض على فتاة هاربة وجدت، أو مثلا القبض على أو مثلا التنبيه والإعلان عن فتاة هاربة وأن من يعني يجدها له مبلغ وقدره كذا. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ نخطئ كثيرا إذا قلنا أنه دائما كما يجير أحيانا مع الأسف الشديد ونحن كالنعام يعني نغطي رؤوسنا في التراب إلى أنه العوامل النفسية والمرض النفسي هو الذي أدى بها الهروب، هذا ليس الأمر كذلك حقيقة. القضية أخوان أن هروب بعض الفتيات هو لا شك من آثار ظاهرة البويات. لماذا؟ لأنها ترفض كل القيم والأخلاق، هي تريد أن تسهر خارج البيت كالشاب ولا أحد يقولها شيء، تريد أن تصاحب شباب ولا أحد يقولها شيء، تريد أن تمارس هوايات شبابية ولا أحد يعترض لها، وبالتالي رفضها لهذه القيم والأخلاق يتطلب منها أنها تتشكل بتشكل البوية من أجل أن يمنحها المجتمع فرصة من أجل أن تمارس هذه الأمور. أيها الأحبة الكرام، هناك لقاء أجريته مع إحدى البويات، عشر أحد يعطينا عشر يا أخوان بعد، ها الأخوان يقول عشر، أحد يعطينا عشر زيادة، جزاك الله خير، جزاك الله. طيب أجريت لقاء مع إحدى الأخوات، وأنا يعني الحقيقة ابتلشت فيها، ما أدري أسميها أخ أو أخت، لكن جلست معها تقريبا ساعة ونصف في الهاتف وكنت أتحاور معها مثل هذه القضية. طرحت عليها بعض الأسئلة، يعني بعض هذه الأسئلة حقيقة تعزز ما ذكرناه وقد تغطي بعض الأشياء التي لم نذكرها في خلال هذا اللقاء. سألتها بعض الأسئلة وأجابت، لعلني أذكر يعني السؤال والجواب قراءة حتى أخرج من تبعة ذلك. السؤال الأول: متى بدأت عندك هذه المشكلة وما هو السبب؟ تقول: بدأت منذ أن كنت صغيرة، والسبب تقول هو أنني عشت بين إخوة الذكور فأنا البنت الوحيدة في البيت، وهذا أيضا من الأسباب التي ذكرتها قبل قليل. السؤال الثاني: هل أنت تنتمين إلى فئة البويات؟ الجواب: نعم أنتمي لهن، بل لا أجد في نفسي الانتماء إلى جنس، أو تقول أجد نفسي الانتماء إلى جنس الذكورة. السؤال الثالث: ألاحظ أنك تتكلمين معي بصوت الأنثى، وما أعرفه أن البوية تتكلم بصوت الرجل. الجواب: أنا لا أكون بوية دائما خشية الفضيحة، فأنا إذا ذهبت إلى البيت والأقارب فأنا أتجمل كغيري من الفتيات، لكنني مع عشيقاتي أكون بخلاف ذلك تماما، بمعنى أصح لأن أهلي لا يرضون لي بذلك. سؤال: أي مظاهر البوية التي تقبلها أهلك فيك؟ الجواب: قصة شعري، فشعري قصير جدا يشبه شعر الولد لأن اعتدت على ذلك منذ الصغر، وكذلك اللباس في داخل البيت وفي الكلية فقط، بحكم كما ذكرت أنها تنتمي أو تعيش في بيت كله ذكور. سؤال: ما هو موقفك من الرجل؟ الجواب: أنظر إليه كأخ وصديق، صحيح أن هناك من الفتيات من تكره جنس الرجال وهي البوية التي دخلت هذا العالم نتيجة لتسلط الرجل عليها أو لكونها تعرضت لتحرش جنسي لا غير. السؤال السادس: هل تفكرين بالزواج؟ الجواب: أبدا لا أفكر فيه أبدا. سؤال: وما هو السبب؟ الجواب: لأنني لا أعتقد أنني سأجد متعة مع الرجل بقدر المتعة التي أجدها مع فتاة مثلي، عياذا بالله تعالى. سؤال: هل أفهم بذلك أنك سبق أن قمت علاقة محرمة مع فتاة؟ قالت: بالطبع نعم، بدون ذكر التفاصيل. سؤال: وهل يعلم أهلك سلوكك لهذا الطريق الخاطئ؟ نعم، أمي عرفت بذلك. سؤال: كيف عرفت ذلك؟ وهل لاحظت عليك بعض التغير مثلا؟ الجواب: لا لم تلاحظ ذلك، ولكن رأت لي صورة مع بعض الصديقات فقد تقمصت دور البوية، حتى إنها قالت: من هذا الولد الذي مع صديقاتك؟ هل هذه الظاهرة مرحلة تمر بها الفتاة ثم تتعداها وتتجاوزها، أم هي ستصبح جزء من شخصيتها؟ الجواب: لا، بل هي مرحلة تمر بها الفتاة وستتركها في يوم من الأيام، ثم تقول أنا مثلا تقول هذه الأخت: أريد ترك هذه العادة السيئة، لكنني أخشى أن أترك صديقتي، فأنا لو تحولت إلى أنثى تركت عالم البويات فستتخلى عني عشيقتي، وهي لو تحولت إلى بوية فسأتخلى عنها أنا. سؤال: ألم تفكري في مستقبلك قد تستحكم هذه العادة حينها يصعب عليك الفكاك منها؟ الجواب: أصدقك القول، أنا أفكر في ذلك كثيرا وأخشى من ذلك كثيرا، أخاف حينما يأتيني عدم الرغبة في الزواج وميلي إلى بنات جنسي، فعلا أنا في حالة حرجة. سؤال: برأيك هل البويات في ازدياد أم لا؟ صراحة نعم، بل أستطيع أن أقول لك أنها أصبحت ظاهرة، منها ما هو المعلن هذه اللي تحمل مظهر فقط، لكن هناك من يحملنا مظهر وفكر، ومنها ما يتم في الخفاء. سؤال: أفهم من ذلك أن البويات لسنا على مستوى واحد في الشكل والهيئة؟ نعم هذا صحيح، منهن ما تتقمص دور الشاب تماما، ومنهن ما تشاكله ببعض الصفات، ومنهن ما تتقمص دور الشاب مع عشيقتها، فالمسألة تخضع للبيئة التي تعيش فيها الفتاة. سؤال: هل أستطيع أن أعرف اسمك الآخر كبوية؟ الجواب: أعتذر عن ذلك، لكن قالت: كنا نتسمى بأسماء عربية كمشعل وسلطان، واعذرني إذا كان في أحد من الأخوة اسمه مشعل وسلطان ونحو ذلك. تقول: أما الآن فقد انتشرت عند البويات أسماء نصرانية أو أجنبية كجورج وميشيل ونحو ذلك. سؤال: سمعت أن بعض البويات تقوم بحلق شاربها حتى ينبت ويصبح لها شاب كالشاب، لها شنبا كالشاب، فهل فعلت ذلك؟ الجواب: أنا لم أفعل ذلك، لكن يوجد من البويات من تفعل ذلك، ولكن هذه الموضة القديمة. وحينما سألته كيف موضة قديمة، قالت: حينما كنا نتشبه بالشاب العربي، أما وقد أصبحنا نتشبه بالشاب الأجنبي فإننا تركنا هذه القضية. العلاج، وأعتقد أن العلاج مهم جدا لتشخيص مثل هذه الحالة، مع أنه يعني بقي بعض الوقفات، لكن يكفينا أيها الأحبة الكرام أنني قدحت الزناد من أجل التنبه لمثل هذه المشكلة. من وسائل العلاج: إذا كان من أسباب الوقوع في المحرمات ضعف الإيمان، فإن العلاج إنما يكون من خلال الوسائل التي تزيد إيمان العبد، ولا أقصد بذلك أقوى، إنما أقصد بذلك البرامج العملية كزيارة المرضى، كذلك المشاركة في تغسيل الأموات فإن ذلك يلين القلب، الالتحاق بالرفقة الصالحة، المشاركة في بعض البرامج الدعوية أو التطوعية. المهم أن يكون للفتاة أو تشغل الفتاة بأعمال خيرة، ببرامج عملية تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الحذر من السيئة ولو كانت ذنبا واحدا، والحذر من مداخل الشيطان، ثم استجلاء رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحفل المسلم بمثل قوله تعالى لما قال الشيطان: ثم لا آتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. قال قتادة عليه رحمة الله تعالى: أتاهم من خلفهم ومن بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، لأنه ولله الحمد عاجز أن يمنع عنهم رحمة الله سبحانه وتعالى. من العلاج كذلك غض البصر، وهذه حقيقة دعوة للإخوة والأخوات، فإن من يرى المحرمات يصدق عليه قول القائل بأنه يرى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، يرى إلى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. فإن الشاب الذي يحلق بصره في وجوه النساء فإنك ترى غير المقدور عليه، فإنك لا تقدر على هذه المرأة على غير ما هو عليه، فإن الشيطان يحسنها ويزينها. ولذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: والله لو تزوج إنسان نساء البصرة كلها ثم جاءت امرأة من الخارج لنظر إليها وقال: لعل فيها ما ليس في زوجاتي. وهذا هو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الناظرين. ولذلك قضية إطلاق البصر حتى وإن كان في تأمل المرأة للمرأة، إذا كان ذلك تأملا يفضي إلى إثارة شهوتها، وكذلك تأمل الشاب في وجوه المردان. ولذلك نص الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى على أنه يحرم لمعلم القرآن الخلوة بالأمرد حتى لتعليمه كتاب الله سبحانه وتعالى. من العلاج كذلك المحافظة على الصلاة في أوقاتها وبخشوع، لأن الصلاة علاج لكل انحراف ومن ذلك الاسترجال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من العلاج كذلك الحذر من مطالعة القنوات ومواقع الإنترنت التي تهتف إلى إثارة الشهوة، بل إنها تقوم على الترويج إلى هذه الظاهرة في كل أحوالها وأطوارها. من العلاج كذلك لا بد من التثقيف الصحي للفتاة من الناحية الصحية والنفسية، وتوضيح الآثار المترتبة على تلك الممارسات الخاطئة في هذه القضية وفي غيرها. فإنني أجد مع الأسف الشديد على أن بعض الفتيات عندها جهلا مطبقا في الآثار المترتبة على قضية الشذوذ وكذلك العلاقة المحرمة بينها وبين شاب مثلها. من ذلك ملء أوقات الفتاة وذلك بالنافع المفيد، وذلك من خلال المؤسسات التربوية والجهات الخيرية. لا بد أن تقوم هذه المؤسسات باكتشاف مواهب الفتيات وتحميلها مسؤولات معينة، لأنه في علم الاجتماع أيها الأحبة الكرام يقولون أن المؤسسات الخيرية أنها مؤسسات استدراكية، ومعنى استدراكية أنها تقوم بتكميل ما ينقص من المؤسسات الحكومية، ولذلك لها دور كبير. فعلى الإخوة والأخوات القائمين على المؤسسات التربوية والاجتماعية والخيرية والتطوعية أن يعمدوا إلى ملء أوقات فراغ الفتيات بالنافع المفيد. ومن ذلك أيضا من العلاج، وهذه وصفة للداعيات، لأن بعض الأخوات الداعيات قد تقول: أنا كيف أعالج هذه البوية؟ أول خطوة أنا أقول له الداعية، بل هي الخطوة الأساس، ألا تتحدث مع البوية على أنها ذكر، مهما حاولت أن تستجرها إلى مثل ذلك، بل عليها أن تتحدث معها على أنها أنثى، ويجب عليها أن تثني على جمالها وعلى رقتها وعلى نعومتها. تقول إحدى الداعيات: بأنني لقيت إحدى البويات في المدرسة وقد تقول أزعجتنا كثيرا، تقول: فأخذتها جانبا فحاولت أن تشعرني بطريقة أخرى على أنها بوية، فرفضت ذلك رفضا تاما، وكنت أتحدث معها على أنها فتاة بمنتهى الرقة والجمال. تقول: فوجدت أن سبب استرجالها أنه لم يثنى على جمالها في يوم من الأيام، بل ربما كانت مثارا للتندر، وهذا أيضا قد يكون من أسباب وقوع بعض الفتيات في المعاكسات، لأنها تجد شابا يثني على جمالها، يثني على خفة دمها، على رقتها، بينما لا تجد إلا عكس ذلك في البيت، ثم يستطيع أن يسلب قلبها. ومثل ذلك وقوعها في مسألة الاسترجال. وبالتالي أنا أنادي الأخت الداعية على أنها لا تستجيب وإنما تتحدث معها على أنها أنثى، ثم بعد ذلك تثني على جماله وعلى رقته وعلى نعومتها. تقول: الغريب لما فعلت مع ذلك أرسلت إلي برسالة بعد رجوع إلى البيت من خلال رسالة جوال، فقالت: لقد عرفت الداء واكتشفت الدواء فجزاك الله تعالى خيرا. ثم تابت عن هذه أو هذا المستنقع الآسم. لا بد كذلك أيضا، وأنا حقيقة أنادي المسؤولين سواء في مثل هذه المخيات المباركة أو من يتسنم منصبا في المؤسسات التربوية وخاصة المؤسسات التربوية النسائية، أن يتقوا الله تعالى في بناتنا. ولا بد من تكثيف المحاضرات والندوات حيال هذه الظاهرة كما هو الحال مع المعاكسات والمخدرات لبث الوعي إزاء هذه القضية لعموم المجتمع. للأولياء لا بد من احتواء العاطفة الجياشة لدى الفتيات، لأن الغريب أن الفتيات البويات لديهن عاطفة جياشة حينها تتقمص دور الشاب حتى تحصل على عشيقة الله. يعني القضية أخوان متبادلة، العشيقة هذه تبحث عن العاطفة، كذلك أيضا أبوية هي تتقمص دور الشاب من أجل أن تقيم علاقة مع فتاة مثلها من أجل أن تحصل أيضا على العاطفة. من العلاج كذلك لا بد أن توقن البوية باليقين الكامل بحكمة خلق الله تعالى، فلا بد أن تتيقن الفتاة المستجرة أن الله تعالى خلق الخلق بالصفات أو خلق الرجل بالصفات وخصائص تؤهله لقيام بأعمال ومهام المطلوبة، والمرأة كذلك خلقها الله تعالى بصفات وخصائص تختلف عن صفات الرجل لتقوم هي بأعمالها المطالبة بها. وإن محاولة المرأة التخلي عن طبيعتها واتصافها بصفات الرجال سيكلفها الكثير من المتاعب في الدنيا والآخرة، وبالتالي لن تصل إلى مرادها. وصدق الحق تبارك وتعالى حينما قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ثم عن ماذا تبحث الفتاة؟ والله الذي لا إله إلا هو، أن هناك من الخصائص والميز في الشريعة أن الرجل يتمنى أنها منحت له. هل يوجد سورة في القرآن باسم رجل بينما وجدت في سورة النساء؟ ولو أننا نظرنا أيها الأحبة الكرام إلى معالجات القرآن للحياة الزوجية وللحياة الأسرية نجد أنه عالجها أكثر من علاجها للصلاة. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. صحيح كما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى أن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، لأن السنة مفصلة ومبينة وموضحة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن نجد في القرآن وأقيموا الصلاة ثم ترك تفصيل ذلك إلى السنة المباركة، لكن في أمور الحياة في أمور الأسرة نجد سورة النور يعني تناولت من ذلك الشيء الكثير، آيات الطلاق تشغل حيزا كبيرا في سورة البقرة، نجد كذلك أيضا آيات الصلح وآية النشوز وغير ذلك من الآيات التي تحتفي بالأسرة وتعالج مشاكلها وقضاياها. فعن أي مجد تبحث الفتاة إذا هي تنكرت لطبيعتها؟ من العلاج كذلك لا بد أن نحذر من النظرة الدنية للفتاة على أنه أنثى، وهذا قد نبهت عليه عند الأسباب. كذلك أيضا لا بد من مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولعلني أختم بهذا العلاج وأوجه حديثي للرجال والنساء، سواء من ابتلي من الرجال بإقامة علاقة مع امرأة أو من ابتليت من النساء بإقامة علاقة مع شاب أو من ابتلي من الرجال بإقامة علاقة مع فتى أو من ابتليت من النساء بإقامة علاقة مع برات جنسها، فأقول: راقب الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يلفت الله سبحانه وتعالى انتباهنا لهذا المعنى العظيم. قال سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وتأملوا أيها الأحبة الكرام قضية مراقبة الله سبحانه وتعالى كم تثمر في الإنسان ثمرة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. لما خرج عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى يعس في طرقات المدينة فاتكى على جدار، كعادة الخلفاء خرج يتفقد أحوال الرعية، فلما تعب اتكى على جدار وإذا بامرأة تقول لابنتها: أي بنية أمزج الماء بالحليب. فقالت: يا أمه أما تعلمين أن عمر قد منع من ذلك؟ قالت الأم: وأين نحن من عمر وأين عمر منا؟ فقالت البنت التي تربت على مراقبة الله تعالى: والله يا أمه ما كنت لأطيع الله تعالى في العلن وأعصيه في الخفاء. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأن هذا من أكبر أسباب حبوط العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعلم أن أقوم من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء من أعمال صالحة من صلاة وصدقة وحج وزكاة فيجد أنها فيجدها هباء منثورا. فقال أحدهم صفوا من رسول الله جلهم لنا. قال أما إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني أخوان أصحاب قيام ليل، ولكنهم طيب ما الذي صير هذه الأعمال العظيمة هذه الأعمال الكثيرة إلى هباء منثورا؟ قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها. إننا أحوج أيها الأحبة الكرام ما نكون إلى أن نربي أنفسنا وأبنانا على مراقبة الله سبحانه وتعالى في وقت تعددت فيه وسائل الاتصال وسهل تناولها. ولهذا الرقيب من البشر يغفل، والرقيب من البشر يسافر، والرقيب من البشر يمرض، والرقيب من البشر يموت، لكن رقابة الله عز وجل لا تنفك عن العبد بأي حال من الأحوال. وتأمل ذلك النداء وذلك التوجيه من حبر هذه الأمة من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال عجبا لك يا ابن آدم، أيكون تحريك الباب أشد من نظر الله تعالى إليك؟ أيكون تحريك الباب أشد من نظر الله تعالى إليك؟ إن الواحد منا أيها الأحبة الكرام فردا أو جماعة إذا أراد أن يعصي الله تعالى نجد أنه يتخذ مكانا قاسيا ويأمن من عدم وجود أحد من البشر وثم يعمد إلى غلق الأبواب. لكن ما الظن أيها الأحبة الكرام ومن رأي لو أن هذا الباب تحرك؟ قد يكون تحريك الباب بفعل الهوى، قد يكون تحريك الباب بفعل طفل صغير لا يعقل ماذا تفعل، قد يكون تحريك الباب بفعل رجل كبير ربما ستر عليك أو أوقع بك عقوبة لا تعدو لأن تكون عقوبة دنيوية. ما الذي يحصل أيها الأحبة الكرام؟ الذي يحصل أن هذا الإنسان تضطرب حاله ويتغير يتلعثم ترتعد فرائصه، يحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة من أجل أن يعود إلى حالة الطبيعية، كل ذلك من أجل أن هذا الباب تحرك. طيب أين أنت من نظر الله سبحانه وتعالى؟ وأين أنت أختي الكريمة من نظر الله سبحانه وتعالى والتي أنت وأنت تحت قبضته وسطوته؟ عجبا لك يا ابن آدم، أيكون تحريك الباب أشد من تحريك الباب أشد من نظر الله تعالى إليك؟ إننا أحوج ما نكون أيها الأحبة الكرام إلى التربي على صفة المراقبة، وهي صفة من صفات الله عز وجل واسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن الصفات مستلزمة للأسماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وليس المقصود من الإحصاء أيها الأحبة الكرام أن تعلق على الجدران وأن يحفظها الإنسان، لكن أن يعمل بمقتضاها وأن يطبقها تطبيقا كاملا. ثم أيها الأحبة نختم بهذا، من كذلك أيضا نحتاج إليه والأحبة الكرام هو غض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى. وأقول للشاب وللفتاة أيما خير للإنسان، أن يفتح الباب على مصراعيه ثم يظل يدافع الشهوة أم يختار غلق الباب؟ لا شك أن اختيار غلق الباب هو الطريق الأمثل، وهو ما يعرف بقاعدة سد الذرائع. ولذلك تجد أنه في سورة النور جاء القرآن بأربعة عشرة وسيلة كلها وسائل يجب مراعاتها حتى لا ينزلق الإنسان في مستنقع الرذيلة من خلال إقامة علاقة محرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يجمعنا وإخواننا المسلمين في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الضر عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أشكر مرة أخرى الإخوة الأكارم في هذا المكتب المبارك على كلمة الدعوة، كما أشكركم إخوتي وأخواتي على حضوركم هذا اللقاء، والذي أسأل الله تعالى يكون اللقاء أخيرا وبركة. وأعتذر أيها الأحبة الكرام عن أي خطأ وزلل، فما قلت من حق وصواب فمن الله عز وجل، وما قلت من غير ذلك فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وأستغفر الله وأتوب إليه منه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.